ويتسلل البعض إلى قلوبنا فيتمكنون، ونظل نبحث عنهم وهم لا يشعرون. نبتسم إذا فرحوا، ونبكي إذا فزعوا، ونشتاق لهم إن غابوا، وندعو لهم إن احتاجوا. الأفضل أن نكون بعيدا عن كل الآخرين، نعم الأفضل أن نطير. وربما نغرد معا في سرب واحد تحت ظل عرش الواحد. غربلي يا أيام وأسقطيهم، وحتى إن سقطوا سأحب فيهم قربهم لله. اللهم ارزقني من حبي لك من يحبني فيك. هنا أحبتي في الله ينتهي هذا الفصل الشيق والرائع جدا. ألتقي بكم بعون الله تعالى في نفس الموعد غدا إن شاء الله. إلى ذلكم الحين في أمان الله وسلام.